جاء عن ابن عمر هكذا عن ابن عمر أو عن ابن عمر على كل حال ابن عمر إذا كان عبد الله ابن عمر الله أعلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر رواية صحيحة العلماء وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها نحوه أربعون ركعة بعد العشاء متى تكون هذه الأربع هن قبل السنة لا بعد الرواتب بعد السنة راتبة أم بعدها بعدها إن شاء الله هذا هو ووقتها متسع قبل النوم إلى ما قبل النوم نعم قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب هل هذا دليل على عذاب القبر نعم العلماء فهموا منها هذا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر يوم القيامة فيكون في القبر كما جاء تفسيره في الحديث أنه بعد ما يأتيه الملكان يقول ها ها لا أدري وهناك الله المستعان نعم قلت لشخص أبيع لك غسالة وبعد فترة احتجت إليها وتركت بيعها فهل علي إثم لأني لم أخذ برأي المشتري لما أخذ برأي المشتري يعني هل قلت لشخص أبيع لك هذا وعد فهل جاءك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إذا كان استلم أو على الأقل قال بعتك لكن خلي عندك وهذه الحالة لا يجب عليك لا يجوز لك أن تأخذ إلا أن تطلب منه الإقالة تقول يا أخي أنا احتجت إلى هذا فأقال الله أثرة من أقال بيعة أخيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يتم وعد فقط ولم يأتي ولم يطلب ولم تستلم شيء فهذا من الممكن أن تقول لحسن الأخوة أن احتجت إليه تعفوني نعم ليس عليك إثم إن شاء الله هل تصوير الصالحين ضرية للشرك برب العالمين معلوم وهذا واضح جدا في قول ابن عباس أول ما جاء الشرك في قوم نوح أنهم صوروا سواد وكذا وكذا فلما نسي لما تقادم الأهد ونسي العلم جاء الشيطان أول قال الشيطان صوروا هؤلاء حتى تتذكروا صلاحهم وتستزيدوا من العمل الصالح فصوروا لهذا الغرض فلما تقادم الأهد ونسي العلم فجاء الشيطان مرة أخرى قال إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فلا شك أن التصوير هو محرم لهذا المعنى وما تأويل هذا إن ثبتت عندكم عند من يجيز التصوير الله المستعان التصوير لا يجوز إلا لحاجة ضرورية قد تكون واجبة أيضا إذا لم يمكنوك من الحج إلا بتصوير في الجواز أو شيء هذه كلها وقد يكون مستحب وقد يكون حرام عامة الأحيان هل يجوز التسبيح بالسبحة على كل حال العلماء تساهلوا فيها وقالوا إذا كان الإنسان ينسى لكن الذي يظهر إذا كان تعود الإنسان إن شاء الله أكثر شيء جاء في السنة 100 مرة في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كذلك سبحان الله وبحمده أكثر من 100 مرة ما جاء وإلا 33 اعقدن على أناملكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فسبحان الله سبحان الله 3 يعني تصور 3 أنامل 3 مرات 15 ثم مرة ثانية حلا وعقدا هكذا اعقدنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني 3 ثم الثالث 33 وهكذا سهل جدا كذلك 100 مرة ممكن أن يكون الإنسان يضبط هنا وإذا مضى لا إله إلا الله وحده 15 في السبع يجي هو 100 وزيادة لكن بعض العلماء قالوا أنه جائز والأكثر العلماء الذين هم ينظرون إلى الأمور بنظر الشريعة والحاجة إذا كانت قائمة ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيسمون كل شيء بدعة فهذه بدعوا بهذا أو قالوا إن هذا أخذت من الكفار بالفعل اللهم صل على محمد